السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ولا نزال في هذا المجلس مع المسائل المتعلقة بباب الخيار. كنا في المجلس الماضي تحدثنا عن نوع آخر من أنواع الخيار، وهو خيار العين، وذكرنا أهم المسائل المتعلقة بخيار العين، وبقي أن نتكلم عن مسألة من مسائل خيار العين، وهو حكم البيع مع البراءة من العيوب. حكم البيع مع البراءة من العيوب. وصورة هذه المسألة أن يبيع شخص على آخر شيئا ما، ويشترط عليه أنه بريء من كل عيب قد يظهر في هذا المبيع. يعني شخص، يعني نشرح بالدرجة كما يقولوا، يعني شخص يبيع الشخص واحد آخر شيئا معينا، سيارة مثلا ولا هاتف ولا أي شيء، ولكن يشترط عليه، يقول بيع لك أنا هذه السيارة أو هذا الهاتف، ولكن بشرط أنه متى ظهر فيه عيب بعدما تشتريه وتأخذه فأنا بريء من ذلك العيب، ولا أتحمل مسؤولية ذلك العيب، ولا يثبت لك خيار بسبب ذلك العيب. فما حكم هذا البيع؟ وإذا اشترى الإنسان شيئا بيع بهذا الشرط، فهل يثبت له خيار العيب أم لا؟ فأقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال. فمنهم من قال من باع شيئا بشرط البراءة من العيوب فإنه بريء من كل عيب يظهر بعد ذلك. يعني إذا باع شيء وقال أنا يعني بريء من أي عيب قد يظهر في هذا المبيع، قالوا فهو بريء من أي عيب قد يظهر في ذلك المبيع، وليس للمشتري حينئذ خيار إذا ظهر عيب في ذلك الشيء وفي ذلك المبيع. فهذا قول في المسألة. القول الثاني في المسألة هو بعكس القول الأول، بمعنى أن يعني هذا الشرط الذي يبيع به الشخص يعني متاعه لا ينفعه إذا ظهر عيب في ذلك المبيع، بل يقول للمشتري خيار العيب، كما أنه أو كما لو لم يشترط يعني هذا الشرط، بمعنى أن هذا الشرط لا فائدة منه. فمن باع يعني شيئا لآخر، لشخص آخر، يعني حتى لو اشترط البراءة من العيوب فإنه لا يبرأ منها، فإنه لا يبرأ من هذه العيوب. بل متى ظهر عيب في سلعته في بضاعته فيكون للمشتري الخيار، يكون للمشتري الخيار بأن يرد البيع أو يمسكه، بأن يرد البيع أو يمسكه. فهذا قول ثامن في المسألة. وهناك قول ثالث في المسألة، وهذا القول الثالث فيه تفصيل، فيه تفصيل، وهو أن البائع الذي يبيع السلعة بشرط البراءة من العيب أو من العيوب فإنه يبرأ من العيوب التي لا يعلمها، يبرأ من العيوب التي لا يعلمها. وأما العيوب التي علمها ولم يبينها فإنه لا يبرأ منها، بمعنى أنه مثلا لو باع سيارة بهذا الشرط، بشرط البراءة من العيوب، يعني بيع سيارة لشخص آخر صح يقول له بشرط شرع لي بشرط أنه إذا خذتها وظهر فيها عيب ما فأنا بريء منه، فأنا بريء منه. فعلى القول الثالث إن كان هذا البائع يعلم ذلك العيب، يعلم العيب، على باله مثلا السيارة هذه فيها المشكل فلاني ولكنه كتمه ولم يبينه وباع بشرط البراءة من العيب، ففي هذه الحالة لا ينفعه هذا الشرط ما دام أنه كان يعلم العيب ولم يبينه، فاشتراطه هذه البراءة لا ينفعه، بل يثبت للمشتري الخيار، يثبت للمشتري الخيار. وأما إن كان هذا البائع لم يكن على علم بذلك العيب، يعني كي باعوا السيارة ما على بالوش بلي فيها عيب، وباعوا بشرط البراءة من أي عيب، وقبل المشتري بهذا الشرط، فإذا أخذ المشتري هذه السيارة وظهر فيها عيب ما فإن البائع بريء من ذلك العيب ولا يحق للمشتري أن يرد تلك السلعة أو تلك السيارة أو ذلك المبيع. وهذا القول الذي يفصل هذا التفصيل هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وهذا التفصيل هو ظاهر صنيع عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، كما في قصة ابن عمر لما باع غلاما على رجل، فجاء ذلك الرجل، جاء ذلك الرجل يشكو ابن عمر إلى عثمان، يعني قال له باعني عبدا فيه عيب. فدعا عثمان ابن عمر رضي الله عن الصحابة جميعا، فقال ابن عمر أنا بعته بالبراءة، يعني لما بعته هذا العبد يعني بعته بشرط أني بريء من أي عيب قد يكون في هذا الغلام في هذا العبد، قال بعته بالبراءة. فقال عثمان ابن عفان لابن عمر، قال له أتحلف، قال أتحلف وتقسم بأنك لم تكن تعلم بهذا العيب؟ فأبى ابن عمر أن يحلف، أبى ابن عمر أن يحلف. فرد عثمان رضي الله عنه هذا البيع، رد هذا البيع، وأمر ابن عمر رضي الله عنه أن يرد غلامه وأن يرد ثمن الغلام إلى ذلك الرجل. فالشاهد من هذا الأثر، الشاهد من هذا الأثر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يعني أمر ابن عمر بأن يحلف ويقسم بأنه لم يكن على علم بهذا العين. إذن فهذا يدل على أنه لو كان ابن عمر على علم بهذا العين وباع ذلك الغلام دون أن يبيع ذلك العين، فإن اشتراطه البراءة من العيوب لا ينفعه. ولكن لو باعه الغلام وهو لا يعلم بأن الغلام فيه عيب وباعه بالبراءة، فحينئذ هذا الشرط ينفعه فلا يتحمل تلك العيوب التي اشترط ماذا؟ البراءة منها. إذن فأثر عثمان يعني كما ذكرت يدل على قول من ذهب إلى هذا التفصيل. ولهذا يقول الإمام البيهقي رحمه الله في سننه الكبرى قال: وروينا عن الشافعي أنه قال في الرجل يبيع العبد أو شيئا من الحيوان بالبراءة من العيوب، قال الشافعي: فالذي نذهب إليه والله أعلم، هذا كلام الشافعي يقوله عنه البيهقي، يقول: فالذي نذهب إليه والله أعلم قضاء عثمان ابن عفان أنه بريء من كل عيب لم يعلمه، ولم يبرأ من عيب علمه ولم يسمه. إذن فالإمام الشافعي رحمه الله ذهب أيضا إلى هذا التفصيل واستدل على ذلك بأثر عثمان، مع عبد الله بن عمر رضي الله عن الصحابة جميعا. إذن فخلاصة يعني هذا القول الذي هو الراجح إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه مذهب الصحابة ومذهب أحد الخلفاء الراشدين، أن من باع شيئا بشرط البراءة من العيوب فإن هذا الشرط ينفعه في العيوب التي لا يعلمها فإنه بريء منها، ولا يثبت للمشتري خيار معها. وأما العيوب التي علمها ماذا؟ البائع، وكتمها ولم يبينها، فإنه لا ينفعه شرط البيع مع البراءة من العيوب، ذلك لأنه كما مر معنا في الدرس الماضي يعني فرط وقصر في واجب من الواجبات الشرعية وهو وجوب بيان العيوب. إذن هذه المسألة نختم بها المسائل التي تتعلق بخيار العيب. ننتقل الآن إلى نوع آخر من أنواع الخيار وهو خيار التدليس أولا، ما هو التدليس؟ قال العلماء: التدليس هو أن يظهر البائع متاعه ومبيعه على صورة وهيئة هي أكمل مما هي عليه في الواقع. إذا في شوفوا في بيع التدليس ما عندناش عيب، ليس عندنا عيب يعني في السلعة في المبيع، ولكن ماذا يفعل البائع؟ يعني يظهر سلعته وبضاعته على هيئة هي أكمل مما هي عليه في الواقع، هي في الواقع يعني لم تبلغ هذا الكمال، لأن البضائع كما تعلمون تتفاوت يعني في صفاتها في كمالها، فبعضها أجود من بعض وبعضها أكمل من بعض، حتى البضاعة التي فيها يعني نقص لم تبلغ كمالا ما هي ليست يعني معيبة، ليس فيها عيب، ولكنها لم تبلغ ما بلغه غيرها في الكمال. إذن فماذا يفعل البائع يعني في يعني وهو يدلس يعني تكون عنده سلعة بضاعة يعني يظهرها بشكل يعني تبدو فيه أكمل مما هي عليه في الواقع، مثل الشاة المحفلة. يعني شخص مثلا يبيع شاة، يعني شاة تحلب، شاة تحلب أو عنزة تحلب أو ناقة تحلب، فماذا يفعل؟ يحفلها، يعني لا يحلبها لعدة أيام، لا يحلبها لعدة أيام حتى يبدو ضرعها منتفخا ومليئا بالحليب باللبن. فإذا رآها المشتري يظن بأن هذا الحليب هو حليب يعني ضر في ضرع يعني هذه الشاة وهذه الناقة يعني في يوم وليلة، بينما هو حليب يعني عدة أيام بلياليهن. يعني مثل هذا البيع فيه تدليس، ما فيش عيب، يعني هذه الشاة ليست معيبة، يعني ليست يعني عرجة ولا عورة، ولكن حصل في هذا البيع تدليس، حصل فيه تدليس. فهذا البائع يعني حاول أن يظهر هذه الشاة بأنها يعني ذات لبن كثير، حاول أن يظهرها بأنها ذات لبن كثير، بينما هي يعني متوسطة اللبن، بينما هي متوسطة اللبن والحليب. يعني واضح هذا هو بيع التدليس. ومثل الفقهاء أيضا لذلك بمن يبيع يعني جارية، يعني أمة، يعني مملوكة، يعني يكون في شعرها شيب فيصبغها يعني حتى تبدو ماذا؟ شابة، يعني أكثر مما هي عليه. يعني تكون عنده جارية يعني شعرها الأبيض من الشيب، فماذا يفعل؟ يصبغها حتى تبدو للمشتري بأنها صغيرة في السن وشابة. فهذا نوع من أنواع التدليس في البيع. فالبيع الذي يحصل فيه مثل هذا التدليس يثبت به خيار التدليس كخيار العيب تماما، يثبت به خيار التدليس، فيكون للمشتري الخيار متى تبين له ذلك التدليس، إما أن يرد المبيع وإما أن يمسكه. والدليل على ثبوت خيار التدليس هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في من اشترى شاة محفلة، كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة محفلة فهو بالخيار، فهو بالخيار. طيب، هناك نوع آخر من أنواع الخيار يسميه الفقهاء بخيار التعيين، خيار التعيين. وصورة هذا الخيار أن يبيع البائع على المشتري عدة أشياء على أنه بالخيار فيها، يعني بعد مدة معلومة عندهما، يعني بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، يعني يختار أي شيء من هذه الأشياء التي اشتراها. يعني شخص مثلا، وهذا يحدث كثيرا مثلا في عيد الأضحى، يعني واحد مثلا عنده ثلث خرفان، عنده ثلث خرفان، كما يقولوا كل خروف من هذه الخرفان مثلا قيمته مثلا 30,000 دينار، يقول ها عندي ثلث خرفان أبيعك أيهما شئت 30,000 دينار، والآخر يقول قبلت اشتريت. إذن تم بيع، تم بيع، ولكن في هذا البيع لم يحدد المبيع، في هذا البيع لم يحدد المبيع، وإنما على المشتري أن يختار، يعني بعد مدة مثلا، بعد يوم، بعد يومين، بعد ثلاثة، يعني يجي ويخير يعني شكون الشاة اللي عجبته فيهم ويديها. فهذا الخيار، هذا الخيار الذي جعل للمشتري في تعيين المبيع الذي اشتراه بسببه يعني سمي هذا الخيار بخيار ماذا؟ بخيار التعيين، بخيار التعيين. مع الملاحظ أن هذا النوع، هذا النوع ألحق بأنواع الخيار، ألحق بأنواع الخيار لأن المشتري له الخيار بين هذه الأشياء، يختار منها ما يشاء، ولهذا ألحق هذا النوع بأنواع الخيار. وإلا في الحقيقة يعني هذا النوع من البيع لا علاقة له بمسائل الخيار وبأنواعه، لا علاقة له بمسائل الخيار وأنواعه. علاش يا جماعة؟ احنا كي عرفنا الخيار، لما عرفنا الخيار ما هو الخيار يا جماعة؟ مثل خيار المجلس، خيار العيب، خيار التدليس. في الخيار ماذا يثبت للعاقد؟ ماذا يثبت له؟ إما إلغاء البيع أو إلغاؤه، صح ولا لا؟ لا. بينما في هذه الصورة هل بإمكان المشتري أن يلغي البيع يا جماعة؟ لا، ما يلغيش، هو فقط عنده فسحة أنه يختار حاجة ليديها، هذا ما كان، وليس له خيار بأن يلغي البيع أو يمضيه، صح ولا لا؟ ولذلك يعني في الحقيقة يعني هذه المسألة وهذه الصورة لا تدخل في أنواع الخيار، وإنما يعني ألحقت بأنواع الخيار لأن المشتري يعني ثبت له الخيار فيختار بين الأشياء التي عينها له ماذا؟ البائع. ولهذا المالكية، المالكية يسمون هذا البيع ببيع الاختيار، يعني لا يطلقون عليه اسم الخيار، يسموه بيع الاختيار، بيع الاختيار، لأن المشتري يعني يختار من الأشياء التي اشتراها يعني ما يشاء وما يريد. ولكن يعني باقي المذاهب تسمي يعني هذا البيع بخيار ماذا؟ بخيار التعيين. ولكن الحقيقة كما قلنا يعني هذا أو هذه الصفة وهذه الصورة لا علاقة لها بصور الخيار الذي يبحثه ماذا؟ الفقهاء. وهذه المسألة يعني من المسائل التي اختلف فيها العلماء، يعني حكم بيع الاختيار، حكم بيع الاختيار يعني هل هو جائز أم لا، يعني في ذلك خلاف بين العلماء. فمن العلماء من يقول بأن هذا البيع لا يصح، يعني لو أن البائع باع للمشتري عدة أشياء، باع للمشتري عدة أشياء على أن يختار المشتري ما شاء من تلك الأشياء، يعني بعض الفقهاء قالوا هذا بيع لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن هذا البيع فيه جهالة، يعني لا ندري ما هي السلعة، ما هي البضاعة، ما هو الشيء الذي سيختاره ماذا؟ المشتري. أنت الآن لما قال له أنا عندي مجموعة يعني خرفان أبيعك يعني وعلى أن تختار واحدا منها ويقبل الآخر، فهو الآن لم يتعين المبيع، قد يكون هذا، قد يكون الثاني، قد يكون الثالث، وهكذا. إذن فبعض العلماء يقولون هذا البيع لا يصح، هذا البيع لا يصح لأنه بيع فيه جهال، المبيع مجهول. وهذا القول هو مذهب الحنابلة، القول بعدم يعني جواز يعني هذا البيع هو مذهب الحنابلة، ومنع منه أيضا الشافعية، يعني هو مذهب الشافعية أيضا. إذن الشافعية والحنابلة يمنعون هذا البيع بسبب الجهالة التي فيه. الحنفية، الحنفية أجازوا هذا البيع بشرط أن لا يتعدى أو لا تتعدى يعني الأشياء التي يختار منها المشتري ثلاثة أشياء. قالوا إذا كان المشتري يختار من ثلاثة أشياء فيجوز، وأما إن كان سيختار من أربعة فأكثر فلا يجوز. ولهذا في صورة بيع الخرفان الكيباش ونحو ذلك، إذا قالوا أبيعك كبش من هذه الكيباش، أبيعك كبشا من هذه الكيباش، ووافق الآخر عند الحنفية هذا البيع جائز إذا كانت الكيباش لا تتعدى ثلاثة، يعني إذا كانت ثلاثة ولا زوج يخير بين زوج جائز. وأما إن كانت أربعة، هو عنده أربعة كباش، فما حكم البيع عند الحنفية؟ قالوا لا يجوز، قالوا لا يجوز، هذا مذهب الحنفية. وأما المالكية فهم الذين يعني أجازوا يعني هذا الـ الـ الـ الـ أو هذه الصورة مع يعني جواز أن تتعدى الأشياء عدد الثلاثة، مع جواز أن تتعدى الأشياء عدد الثلاثة. والذي يظهر، الذي يظهر الله تعالى أعلم يعني في هذه المسألة أن هذا البيع بيع جائز، أن هذا البيع بيع جائز، ذلك لأن المبيع يعني في الواقع ليس فيه جهالة، ليس فيه جهالة، لأن البائع إذا قال لك بعتك واحدا من هذه الأشياء حتى لو كانت أكثر من ثلاثة، حتى لو كانت أربعة أو خمسة، إذا قال لك بعتك واحدا من هذه الأشياء الأربعة أو واحدا من هذه الأشياء الخمسة على أن تختار منها ما شئت، أين الجهالة؟ يعني الأشياء كلها أمامك، يعني تراها الأشياء كلها أمامك أنت تراها. وبالتالي فالذي يظهر، الذي يظهر الله تعالى أعلم بأن هذا البيع ليس فيه جهالة، ولذلك فالأقرب والله تعالى أعلم أن يعني هذا البيع يعني بيع جائز. والحنفية أجازوا يعني هذه الصورة إذا كانت يعني أو إذا كان عدد الأشياء لا يتجاوز الثلاثة، قالوا لحاجة الناس إلى ذلك. يعني أحيانا مثلا يعني قد يكون يعني في البيت مثلا شيخ كبير عجوز لا يستطيع أن يخرج، فيريد أن يشتري ماذا؟ ثوبا، فالبائع يعني يعطي للمشتري ثلاثة أثواب، يقول له ادي معك ثلاثة أثواب وديها معك للدار ويخير يختار ما يشاء من هذه الثلاثة، أو تختار المرأة ما تشاء من هذه الأشياء الثلاثة. قالوا فالناس بحاجة إلى يعني مثل هذا البيع، بحاجة إلى مثل هذا البيع، وبالتالي فلو منعناهم من ذلك لا كان عليهم يعني نوع من التضييق والحرج، وما جعل الله تبارك وتعالى في الدين من حرج. ولذلك في الأحناف كأنهم يوافقون الشافعية والحنابلة على أن هذا البيع فيه غرر، ولكن يعني جاز يعني شيء من الغرر بسبب الحاجة، ولكن الذي يظهر الله تعالى أعلم أنه لا غرر في ذلك ولا جهالة في ذلك، ما دام أنك تختار، ما دام أنك تختار من أشياء معلومة، ما دام أنك تختار من أشياء معلومة إذن فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. وبهذا نكون قد وصلنا إلى آخر يعني مسائل باب الخيار، وسننتقل الآن إلى باب جديد من أبواب كتوع كتاب بيوع، كتاب البيوع، من أبواب كتاب البيوع من بلوغ المرام، وهو باب الربا. إذن يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد باب الخيار قال باب الربا. أولا نعرف الربا لغة وشرعا، نعرف الربا لغة وشرعا. الربا في اللغة من ربا يربو ربا، وهو الزيادة والنمو. إذن الربا في اللغة بمعنى الزيادة وبمعنى النمو. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى يمحق الله الربا، قال ويربي الصدقات ويربي الصدقات. ما معنى يربي؟ يزيدها يزيدها وينميها. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر بأن المتصدق إذا تصدق بصدقة فإنها بمعنى هذه الصدقة تقع في يد الله تبارك وتعالى، تقع في يد الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام فينميها، فينميها بمعنى أن الله تبارك وتعالى يعني يبارك في تلك الصدقة وينميها ويعني يضاعف أجرها وثوابها. إذا فهذا هو معنى ويربي الصدقات بمعنى يزيدها وينميها. إذا فهذا هو معنى الربا في لغة العرب. ومن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اهتزت وربت. كلمة ربت هنا بمعنى يعني نمت، فالأرض يعني تكون يعني قاحلة لا نبات فيها ولا زرع، فينزل الله تبارك وتعالى عليها الماء. قال فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ربت هنا بمعنى نمت يعني النباتات التي فيها والزروع التي فيها. إذن فالربا في اللغة بمعنى النماء والزيادة. وأما في الشرع، وأما في الشرع فاختلف العلماء طبعا في تعريف الربا في الشرع. وكثير من العلماء، كثير من العلماء يعرفون كل نوع من أنواع الربا على حدة، لأن الربا كما سيأتي نوعان، الربا نوعان. عندنا ربا النسيئة يعني ربا التأخير، وعندنا ربا ماذا؟ ربا الفضل. يعني الربا نوعان، ربا النسيئة والتأخير وربا الفضل. فأكثر المذاهب يعني أكثر المذاهب إذا عرفت الربا يعني تعرف كل نوع على حدة. ولكن بعض العلماء يعني حاول أن يذكر يعني تعريفا يجمع النوعين، حاول أن يذكر تعريفا يجمع النوعين. من ذلك قول بعضهم في تعريف الربا، قالوا هو تفاضل في أشياء، هو تفاضل في أشياء، تفاضل يعني زيادة، تفاضل في أشياء ونسأ في أشياء. يعني هذا التعريف جمع بين الفضل والنسيئة. قالوا هو تفاضل في أشياء ونسأ، والنسأ هنا بمعنى التأخير، ونسأ في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بمنعها، مختص بأشياء ورد الشرع بمنعها. إذن فعلى هذا التعريف يكون معنى الربا هو أن تبيع شيئا بشيء متفاضلا، أن تبيع شيئا بشيء متفاضلا. هذا هو قوله تفاضل في أشياء، يعني تبيع مثلا كيلو من هذا بزوج كيلو من هذا، ولا صاع من هذا بصاعين من هذا، تفاضل في أشياء. قال ونسأ في أشياء يعني تأخير في أشياء، يعني تبيع شيئا، تبيع شيئا بشيء آخر على أن يسلم الشيء الآخر، الآخر ليس في مجلس العقد وإنما بعد ذلك. وهذا هو معنى التأخير، أنا أبيعك ماذا مثلا صاعا من هذا بصاعا من ذاك، ولكن الصاع لا تعطيني إياه في مجلس العقد وإنما تعطيني إياه مثلا بعد يوم، يعني صاعا من هذا التمر بصاع من تمر من نوع آخر على أن تعطيني صاعك ليس في مجلس العمد وإنما بعد ذلك. هذا هو معنى النسب التأخير. إذا قال هو تفاضل في أشياء ونسأ في أشياء مختص بأشياء مختص بأشياء. وهذا القيد طبعا يعني يدخل فيه يعني الأشياء التي تجري فيه أو فيها الربا، ويخرج هذا القيد الأشياء التي لا يجري فيها الربا، لأنه ليست كل الأشياء يجري فيها الربا. كمثيل مثلا أبيعك ثوبا بثوبين، هذا يجوز ولا ما يجوز يا جماعة؟ يجوز، لأن الثياب طبعا عند أكثر العلماء لا يجري فيها الربا، فيجوز أن أبيعك ثوبا بثوبين، تمد لي قميص واحد وأنا أمد لك زوج أقمص، هذا جائز لأن الثياب لا يجري فيها الربا، يعني لا ربا الفضل ولا ربا التأخير. حتى لو بعتك قميصا بقميص على أن تسلمني قميصك غدا، يعني هذا لا بأس، لأن الثياب كما قلنا لا يجري فيها الربا. فليس كل شيء يباع يجري فيه ماذا؟ الربا، وإنما الربا يجري في أشياء مخصوصة. ولهذا في هذا التعريف ذكر ماذا؟ هذا القيد. إذن هو تفاضل في أشياء ونسأ في أشياء، قال مختص بأشياء. ما هي هذه الأشياء؟ قال ورد الشرع بمنعها، يعني بمنع التفاضل يعني بينها أو النسى بينها، ورد الشرع بالمنع من ذلك. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني له يعني تعريف أيضا ذكره في شرح ممتع، يعني جمع أيضا يعني بين النوعين، وإن كان يعني هو أشبه بتعريفين، يعني تعريفه أشبه بتعريفين كما يفعل الفقهاء كما قلنا، يعني يعرفون كل نوع على حدة. طيب، يقول شيخ ابن عثيمين في تعريف الربا، قال ربا الفضل، إذن الآن سيعرف ماذا؟ ربا الفضل. قال ربا الفضل هو التفاضل في بيع كل جنس بجنسه مما يجري فيه الربا. إذن قال التفاضل أو ربا الفضل هو التفاضل في بيع كل جنس بجنسه، يعني تمر بتمر، بر ببر، وهكذا. قال هو التفاضل في بيع كل جنس بجنسه مما يجري فيه الربا. وقوله هنا مما يجري فيه الربا إشارة منه إلى أن الربا لا يجري في كل شيء، وإنما في الأشياء التي يعني عينها ماذا؟ الشرع. ثم قال وربا النسيئة، الآن سيعرف ربا النسيئة. قال تأخير القبض فيما يجري فيه الربا، تأخير القبض فيما يجري فيه الربا. إذن فالربويات كما تسمى عند العلماء هي الأشياء التي يجري فيها الربا، تسمى ربويات. فهذه يقول الشيخ ابن عثيمين يعني لا يجوز تأخير القبض فيها، لأن تأخير القبض فيها يلحقها بربا ماذا؟ بربا النسيئة. طيب، إذن هذا هو تعريف الربا يعني لغة وشرعا. ننتقل الآن إلى الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمة الله عليه. قال عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، رواه مسلم. ثم قال للبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة. أولا راوي الحديث الأول هو جابر ابن عبد الله الأنصاري، هو جابر ابن عبد الله الأنصاري وجابر وأبوه صحابيان، ووالد جابر وهو عبد الله بن عمرو بن حرام توفي في غزوة أحد، توفي في غزوة أحد. وأما جابر وهو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري الخزرجي فتوفي سنة 77 هجرية، ومن العلماء من قال توفي في السنة التي بعدها أي سنة 78 هجرية. وجابر رضي الله عنه من الصحابة، من الصحابة المكثرين من رواية الحديث، ولهذا في البيت الذي نقرأه كثيرا وجابر وزوجة النبي، فجابر هنا وجابر بن عبد الله الأنصاري. وقد ذكروا في ترجمته رضي الله عنه وأرضاه بأنه أضر في آخر حياته، يعني أصيب بالعمى، يعني عمي في آخر حياته رضي الله عنه وأرضاه. هذا ما يتعلق بحديث جابر، حديث جابر أو التعريف براوي الحديث. أما التخريج فالحديث طبعا حديث جابر خرجه مسلم في صحيحه، خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وعليه فهو حديث صحيح، فهو حديث صحيح. والإمام مسلم خرج أيضا في صحيحه معنى حديث جابر عن ابن مسعود، معنى حديث جابر عن ابن مسعود، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن علقمة عن ابن مسعود قال، روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا ومؤكله. شوفوا يا جماعة الحديث هذا أحيانا كلمة مؤكله يعني ترد بالهمس وأحيانا ترد بالواو، ومؤكله بالهمس ومؤكله بالواو، والأصل في هذه الكلمة طبعا الهمس، الأصل فيها الهمس لأنها من أكل يأكل فهو مؤكل، فمن ذكرها بالهمس فهي على الأصل، وأما من رواها بالواو فهي بالتخفيف، يعني خففت الهمز وأبدلت ماذا واوا. طيب إذا قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا ومؤكله، قال قلت وكاتبه وشهيديه. هذا يعني كلام أحد الرواة لراوي آخر، والقائل هو المغيرة، قال ذلك لإبراهيم النخعي، يعني المغيرة قال لإبراهيم النخعي وكتبه وشهيديه. يعني لماذا لا تكمل الحديث؟ لأن المغيرة لما سمع الحديث من إبراهيم النخعي يعني سمعه يقول فقط لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا ومؤكله، فقال المغيرة لإبراهيم النخعي قال وكاتبه وشهيديه لماذا لا تكمل الحديث؟ فقال له إبراهيم رحمة الله عليه إنما نحدث بما سمعنا، يعني قال أنا هذا الحديث يعني لما سمعته من شيوخي يعني اقتصروا فيه على ذكر شيئين فقط لعن الآكل والمؤكل، وأما الكاتب والشهيد فلم يعني يذكر في هذه الرواية، فلم يذكر في هذه الرواية، قال إنما نحدث بما سمع. ولكن مر معنا في حديث جابر بأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن ماذا؟ الأربعة، قال لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. هذا ما يتعلق بتخريج حديث جابر. الحافظ رحمه الله في هذا الموضع لما ذكر حديث جابر وعزاه للإمام مسلم رحمه الله أشار إلى أن الإمام البخاري رحمه الله روى معنى حديث جابر ولكن من حديث من يا جماعة؟ من حديث أبي جحيفة، من حديث أبي جحيفة. ولهذا قال الحافظ رحمه الله قال وللبخاري نحوه، يعني نحوه أي مثله في المعنى، قال وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة. وحديث أبي جحيفة خرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بسنده عنه، بسنده عنه أي عن أبي جحيفة، أنه اشترى غلاما حجاما. أبو جحيفة هذا صحابي، سيأتي بيان اسمه. فأبو جحيفة هذا الصحابي اشترى غلاما، يعني كان يمارس مهنة ماذا؟ الحجامة. لهذا قال اشترى غلاما حجاما. فبعد أن اشتراه قال فأمر بمحاجمه فبصرت، يعني الأدوات اللي كان يدير بها الحجامة أمر أبو جحيفة رضي الله عنه بكسرها، أمر بكسرها. فقال لماذا أمر بكسرها؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا. هذا هو الشاهد، قال ولعن، أي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصورة. إذن في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه يعني ورد لعن آكل الربا وموكله، ورد لعن آكل الربا وموكله. وهذا هو معنى قول الحافظ وللبخاري نحوه، ولهذا لم يقل مثله، لأن يعني حديث مسلم ذكر مع الآكل والموكل الكاتب والشهود، بينما لم يذكر ذلك في حديث ماذا؟ في حديث أبي جحيفة. وأبو جحيفة هذا الصحابي اسمه وهب ابن عبد الله السوائي، اسمه وهب ابن عبد الله السوائي بضم السين، بضم السين، ويلقب بوهب الخير، يلقب بوهب الخير، وهو مشهور بكنيته أبو جحيفة. كانت وفاته رضي الله عنه سنة 74 هجرية، توفي سنة 74 هجرية. إذن هذا ما يتعلق بتخريج الحديثين، إذن حديث جابر رواه مسلم وحديث أبي جحيفة خرجه البخاري رحمة الله عليهما. نعود الآن إلى شرح الحديث، حديث جابر طبعا وهو الذي أورد مسلم لفظه. قال الحافظ رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا. أولا قوله لعن، لعن، ما هو اللعن يا جماعة؟ اللعن هو الإبعاد، اللعن هو الإبعاد، هذا هو معنى اللعن، اللعن هو الإبعاد. وإذا ورد في نص لعن الله كذا فمعناه كما قال العلماء معناه الإبعاد عن الخير وعن رحمة الله جل وعلا، الإبعاد عن الخير. إذا قلت لعنه الله أي أبعده عن الخير، أبعده عن الخير. ويشمل اللعن أيضا الإبعاد عن رحمة الله تبارك وتعالى وأسبابها، يعني الإبعاد عن رحمة الله وعن أسباب رحمة الله جل وعلا. واللعن، اللعن قد يطلق على الكافر وقد يطلق على المسلم الفاسق. اللعن قد يطلق على الكافر كما في قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الكافرين، ألا لعنة الله على الكافرين. إذن اللعن قد يطلق على الكافر وقد يطلق على المسلم كما في هذا الحديث: لعن الله آكل الربا، وهذا الآكل قد يكون مسلما، قد يكون مسلما. إذن فاللعن قد يطلق على الكافر وقد يطلق على المسلم. قال العلماء: إذا أطلق على الكافر فمعناه إبعاده عن رحمة الله جل وعلا يوم القيامة كليا، بحيث لا يناله شيء من رحمة الله يوم القيامة. فالكافر يوم القيامة ملعون، بمعنى أنه لا نصيب له من رحمة الله إطلاق، يعني لا يكون له من رحمة الله ولا جزء يعني يسير ولا صغير. هذا إذا أطلق في حق الكافر. وأما إذا أطلق في حق المسلم كما في هذا الحديث: لعن الله آكل الربا، فيكون الإبعاد عن رحمة الله جل وعلا في هذه الحالة نسبي، بمعنى أنه لا يحرم من كل رحمة الله، ولكن يحرم من جزء من رحمة الله. واضح يا جماعة؟ يحرم من جزء من رحمة الله، لأنه لو حرم من رحمة الله كليا لألحقناه ماذا؟ بالكافر، وهذا غير مراد غير مقصود، وإنما يعني لعنه وطرده من رحمة الله يعني يكون هنا نسبيا، بمعنى أنه لا يستحق الرحمة التي جعلها الله تبارك وتعالى لعباده الطائعين المتقين، لا يستحق الرحمة التي جعلها الله تبارك وتعالى للطائعين المتقين، بل يحرم من رحمة الطائعين والمتقين. ولكن هذا لا يعني أنه يحرم من الرحمة كلها، بل له نصيب من الرحمة بسبب ماذا؟ إسلامه وإيمانه، وبسبب ما له ماذا؟ من الطاعات والقربات الأخرى، ولكن يحرم من جزء من رحمة الله، يحرم من جزء من رحمة الله، فلا يستحق الرحمة كلها كما يستحقها ماذا؟ المسلم الطائع المتقي لله تبارك وتعالى. هذا فيما يتعلق بقوله لعن الله. ثم قوله هنا: لعن الله آكل الربا. قال العلماء: هذا لعن بالوصف وليس لعنا للشخص، هذا لعن بماذا؟ بالوصف، يعني كل من اتصف بهذا الوصف فهو ملعون، كل من أكل الربا فهو ملعون، هذا لعن ماذا؟ بالوصف. ولكن لو أن شخصا ما أكل الربا، فهل يصح أن تقول لعنة الله عليك أيها الشخص لأنك تأكل الربا؟ طبعا في ذلك خلاف بين العلماء كما سيأتي. إذن فشاهد أن اللعن الذي ورد في هذا الحديث هو لعن بالوصف وليس لعنا لشخص بعينه. وفرق طبعا، فرق بين لعن الوصف ولعن الشخص. فلعن الوصف جائز باتفاق العلماء، ولكي تفهموا الفرق بين النوعين، فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر 10، صح ولا لا؟ منهم شاربة، طبعا شاربة باعتبار لعن، وإلا منهم شاربوا، يعني الشارب ملعون، شارب الخمر ملعون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما جاء برجل يلقب بحمار إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يشرب الخمر، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بجلده، فلعنه أحد الصحابة رضي الله عنه، لعنه، قال لعنة الله على فلان، ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنه، ما تلعنوش، لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. تمام، النبي صلى الله عليه وسلم هو من لعن شارب الخمر، ولكن لعن النبي صلى الله عليه وسلم لشارب الخمر هنا هو لعن بماذا يا جماعة؟ بالوصف، هو لعن بالوصف لمن اتصف بهذا الوصف. ولكن في لما ننزل إلى الواقع، إلى الأشخاص، هل كل من اتصف بهذا الوصف يستحق اللعن؟ الجواب لا. ولهذا هذا الرجل الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بجلده لأنه شرب الخمر نهى عن لعنه. لما لعنه أحد الصحابة قال لا تلعنه، لماذا؟ لأنه قام في هذا الشخص مانع من موانع لعنه، وهي شدة محبته لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. إذا لابد أن نفرق بين لعن الوصف وبين لعن الشخص. ولذلك كما قلت لا خلاف بين العلماء على أو لا خلاف بين العلماء في جواز لعن الوصف ممن جاء لعنه في كتاب الله، كقوله تعالى لعنة الله على الكاذبين، فالكاذبون ملعونون بهذا الوصف في كتاب الله، وكما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما مناسب، لعن الله أكل الربا، لعن الله في الخمر 10، لعن الله الواشمة والمستوشمة إلى آخره. ولكن هذا لعن ماذا؟ بالوصف، هذا لا إشكال فيه. ولكن هل يجوز لعن أحد بشخصه قام فيه وصف من الأوصاف التي لعن أصحابها إما في القرآن أو السنة؟ يعني هذا فيه خلاف بين العلماء. فأكثر العلماء يقولون الشخص المعين إذا كان مسلما لا يجوز لعنه، المسلم لا يجوز لعنه. أولا بدليل حديث الذي يعني جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم شرب الخمر فلعن، فقال لا تلعنه، هذا أولا. وثانيا لأن اللعن كما قلنا يعني هو الطرد من رحمة الله جل وعلا، اللعن هو الطرد من رحمة الله جل وعلا، وهذا اللعن يعني أكثر ما يتجنى يعني يوم القيامة، أكثر ما يتجنى يوم القيامة، يعني يوم القيامة يظهر يعني هذا ملعون وهذا غير ملعون. ونحن هذا الشخص الذي اتصف بهذه الصفة التي تستوجب اللعن، نحن لا ندري عاقبته. هو الآن أمامنا يعني الذي يظهر من حاله أنه سكر مثلا، أن هذه المرأة متبرجة إلى آخره، ولكن لماذا لا نلعنه بشخصه؟ لأننا لا ندري عاقبته، لعله يتوب من هذا الذنب، لعله يتوب يعني قبل موته من هذا الذنب. ويكون يوم القيامة من المرحومين، فكيف تلعنه أنت؟ فكيف تلعنه أنت؟ إذن يعني عواقب يعني الأشخاص مجهولة. أنت الآن ترى الشخص على خير وقد يختم له العياذ بالله بخاتمة سوء، والعكس بالعكس، قد تراه الآن على المعصية يأكل الربا يشرب الخمر، هذه متبرجة هذه زانية، ولكن قد يتوب هؤلاء قبل موته ويختم لهم بخاتمة حسنة ويكونون من عباد الله تبارك وتعالى المرحومين. ولهذا كما قلت يعني أكثر العلماء يعني قالوا لا يجوز يعني لعن الشخص المعين، لأن يعني عواقب الأشخاص كما قلنا مجهولة. ولكن ذهب بعض العلماء إلى أنه لا بأس بلعن الشخص المعين، لا بأس بلعن الشخص المعين متى توفرت فيه يعني شروط اللعن وانتفت عنه ماذا موانع اللعن، يعني متى توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع فإنه يجوز لعنه. وأصحاب هذا القول استدلوا بما ثبت أظن في الصحيحين، نعم بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إنما أنا بشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعلها له زكاة ورحمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا الله تبارك وتعالى في هذا الحديث أن أي مسلم لعنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يستحق في الباطن يعني هذا اللعن، أو سبه النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا يلعن ويسب بحسب الظاهر، ولكن هذا الظاهر قد يختلف عن الباطن، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأي من المسلمين لعنت أو سببت، يعني قد ألعن الشخص وهو في الباطن لا يستحق ذلك، وأسب الشخص وهو في الواقع لا يستحق ذلك، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا فيقول: فاجعلها له زكاة ورحمة. يعني هذا الكلام يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقلب إلى ضده، لأن اللعن كما قلنا هو الطرد من رحمة الله ومن الخير ومن أسباب الخير والرحمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله جل وعلا أن يجعل يعني بذلك اللعن والسب يعني ضد ذلك اللي هو الزكاة والرحمة. ولهذا في رواية قال: فاجعلها له زكاة ورحمة، وفي رواية أخرى قال: قربة، يعني قربة تقربه إلى الله، وفي أخرى كفارة، وفي رواية أخرى قال: زكاة وأجرا. الآن شحال تحصل لدينا يا جماعة؟ شوف عندنا زكاة ورحمة وقربة وكفارة وأجرا، يعني خمسة أشياء يعني دعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن يكافأ يعني بها هذا الشخص الذي سبه النبي صلى الله عليه وسلم أو لعنه، يعني وهو ليس أهلا لذلك. إذن فالشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يلعن ماذا؟ رجلا مسلما، لأنه قال: أي من المسلمين لعنته. إذن فهذا يدل على أن يعني الشخص المعين يعني قد يلعن، يعني قد يعني توجد حالات أنه يعني يجوز أن يلعن فيها. ولذلك من الأحاديث التي استدل بها أيضا المجيزين يعني ذلك الشخص ذلك الشخص الذي كان يعني عنده جار يؤذيه، كان عنده جار يؤذيه، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يخرج ماذا؟ متاعه من بيته عند باب الدار. يعني قال له روح خرج متاعك، حوايجك خرجه واحطهم في الشارع عند الدار، حتى إذا رأوا الناس ذلك وسألوا عن سبب ذلك وقالوا له بسبب جار سوء، فإن ذلك الجار سوء يعرض نفسه ماذا؟ للعن، الناس تلعنه، يقولوا لعنة الله عن جار اللي يدير هكذا في جار. فهذا الحديث أيضا هو حديث صحيح، يعني استدل به يعني بعض أهل العلم على جواز لعن المعين. ولهذا الشيخ إبراهيم الرحيلي حفظه الله تبارك وتعالى ووفقه، يعني له كتاب عظيم اللي هو كتاب منهج أهل السنة والجماعة في الحكم على كيفاش الكتاب يا جماعة؟ موقف أهل السنة والجماعة، موقف أهل السنة والجماعة في أهل الأهواء والبدع، هذا في أهل الأهواء والبدع، هذا يعني كتاب عظيم جدا، هذا الكتاب يعني كتاب عظيم جدا في بابه، يعني حري خاصة لطالبة العلم، لا أقول هو حري بالقراءة بل أقول يعني هو حري بالدراسة والمباح، يعني مليح يعني واحد يعني يقرأه ويدرسه بتمعه، لأنه وفقه الله يعني بحث الكثير من المسائل المتعلقة يعني بأهل الأهواء والبدع، منها يعني حكم لعن أهل البدع بأعيانهم، حكم لعن أهل البدع بأعيانهم، مع أن هذا الشخص الذي نلعنه نعتقد بأنه مسلم، لأنه مسلم، ومع ذلك يعني هل نلعنه أم لا؟ فبحث يعني هذه المسألة وخلص إلى أن الأصل في أهل الأهواء والبدع، الأصل إذا كانت بدعهم ليست مكفرة بل هم مسلمون مع بدعهم، الأصل أنهم لا يلعنون بأعيانهم بأشخاصهم، ولكن يعني خلص إلى أنه في بعض الحالات يجوز لعنهم بأعيانهم، كان يكون يعني هذا الشخص مثلا رأسا يعني في البدع واستفحل وعظم ماذا يعني شره، فحينئذ يعني يجوز لعنه. وعلى هذا يحمل يعني تصرف السلف والأئمة الذين كانوا يلعنون يعني بعض أهل البدع، كانوا يلعنون يعني خاصة الرؤوس، كانوا يلعنونه مع اعتقادهم بأنهم ليسوا كفارا، ومع ذلك كانوا ماذا؟ كانوا يلعنونه. والحجة في ذلك ما ذكرنا، يعني الأحاديث التي يعني ذكرت بعضها. إذا فالحاصل أن يعني يجب أن نفرق بين لعن الوصف ولعن المعين. وفي هذا الحديث كما قلت النبي عليه الصلاة والسلام يعني لعن أصحاب هذه الأوصاف، أصحاب هذه الأوصاف، فقال لعن الله آكل الربا، والذي يأكل الربا هو الذي يأخذه، هو الذي يأخذه، وعبر بالأكل عن الأخذ كما قال العلماء، لأن الأكل يعني هو أعظم المنافع التي ينتفع بها الناس عند أخذهم للأموال، أنت علاش تأخذ المال؟ باش تأكله باش تلبس إلى آخره، فلذلك يعني عبر بالأكل عن الأخذ. إذا أكل الربا هو الذي يأخذ الربا، هو الذي يأخذ الربا ويتسلمه. ثم قال وموكله، يعني لعن الله أيضا الموكل أو المؤكل كما في بعض الأحاديث بالهمز، والمؤكل هنا هو المعطي الذي يدفع الربا، الذي يدفع الربا ويعطي الربا، فهو ملعون أيضا. لعن الله أكل الربا وموكله. ثم قال وكاتبه، وكاتبه، والكاتب هنا هو الذي يوثق العقد الربوي، هو الذي يوثق العقد الربوي. قال وكاتبه، يعني الذي يكتب هذا العقد الذي يتضمن الربا ويوثقه كتابته. ثم قال وشاهديه، وهم شهود الذين يشهدون على هذا العقد الذي فيه ربا، يعني يكتب يعني عقد الربا ويقال بأنه شهد عليه فلان وفلان، فهؤلاء الشهود أيضا ملعونون. والكاتب، والكاتب والشاهد لعنوا مع أنهم لم يأخذوا الربا ولم يعطوا الربا، ومع ذلك لعنوا. لماذا يا جماعة؟ لأنهم أعانوا على الإثم والعدوان، لأنهم أعانوا على الإثم والعدوان. والله تبارك وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث قال هم سواء، قال هم سواء، سواء كما قال الشراح أو بعض الشراح على الأقل، قال هم سواء أي في أصل الإثم. هم سواء يعني في أصل الإثم، يعني كلهم يعني ملعون وكلهم يعني عليه إثم ووزر، ولكن هذا لا يعني أنهم لا يتفاوتون في الإثم والوزر. فبعضهم قد يكون أعظم إثما من بعض، بعضهم قد يكون أكثر وأعظم إثما من بعض. فقوله هنا يعني هم سواء لا يعني أنهم متساوون في الإثم والوزر، لا، بل هم سواء في أصل الإثم، هم سواء في أصل الإثم. وهذا يعني لا يمنع أن يكونوا ماذا؟ متفاوتين في الإثم وفي الوزر. فهذا هو يعني معنى الحديث، هذا هو معنى الحديث باختصار. وفي الدرس الماضي وعفوا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن مسائل يعني هذا الحديث. ولكن يعني قبل ذلك، ابن القيم رحمه الله حمل هذا الحديث على المعاملات التي يتحايل فيها على الربا، كبيع العينة مثلا، بيع العينة، وسيأتي يعني معنى بيع العينة في الدروس القادمة إن شاء الله. يعني يقول ابن القيم رحمه الله هذا الحديث لن يتصور في ربا صريح، يعني شخص مثلا أقرض شخصا مبلغا واتفق على أن يعيده إليه بزيادة، يعني بالربا، يعني قال هذا الحديث لا يتصور في مثل هذه المعاملة. علاش يا جماعة؟ كاتب وشهيدين. الكاتب وشهيدين. طيب هو وش علاقة الكاتب والشهيد؟ عدم العلم. ترك جاوبت صح، لا أدري هل فهمت جوابك أم لا. الرب الصالح لا يوجد كاتب وشهيدين. كيف؟ الرب الصالح ما كاش كاتب وشهيدين. ألا مش فهمت. ألا ربا معاملة ربوية، نجيبوا شخص يكتب لنا وأشخاص يشهدون وكلهم ملعونون مع الأسف. ممكن أن يقع من حيث الوقوع، ممكن أن يقع، ولكن ابن القيم لماذا يقول لا يتصور؟ لأن الكاتب والشهود نحتاجهم لتوثيق هذا العقد. طيب التوثيق هذا نحتاج إليه متى؟ إذا حصل مثلا نزاع وغير ذلك، علاش فائدة التوثيق؟ يعني لرفع ما قد يحدث من الخصومات والنزاع وغير ذلك، صح ولا لا؟ والخصومة إذا وقعت والنزاع إذا وقع فإنهم يترافعون إلى من يا جماعة؟ يترافعون إلى القاضي. وفي القرون الماضية القضاء كيفاش كان يا جماعة؟ الآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء والقرون الماضية القضاء كان شرعي، صح ولا لا؟ يعني القاضي اللي يحكم بينهم قاضي شرعي، فهل تتصورون أن يذهب جماعة يعني وقعوا عقد ربوي صريح إلى قاضي شرعي باش يفكها بينهم؟ هذا لا يتصور، صح ولا لا؟ بل حتى يعني في زمان ابن القيم رحمة الله، حتى في زمان ابن القيم وابن تيمية وابن كثير كان مازال الخلافة الإسلامية مازال، يعني الحكم الإسلامي كان مازال. ولهذا يعني يقول ابن القيم رحمه الله يعني هذا إنما يتصور في حالات من الربا، يعني ليست صريحة مثل بيع العينة. ولهذا ابن القيم رحمه الله يستدل بهذا الحديث على منع بيع العين، يستدل بهذا الحديث، يقول هذا الحديث يعني يدل على منع العين، لأن هذا الحديث كما قال لا يتصور في الربا الصريح، واضح. ولكن وصلنا مع الأسف الشديد وصلنا إلى الزمان الذي صار فيه الربا الصريح يوثق، وإذا حصل التنازع فإن المحاكم مع الأسف التي لا تحكم شريعة الله تبارك وتعالى تحكم لطرف على آخر. الآن ممكن تدير عقد ربوي مع بنك من البنوك وتوثقون ذلك، وقد تكون يعني وثائق وشهود على ذلك، وإذا البنك ما مديتلهاش الربا تاعك تحاكمك إلى محكمة، وممكن تربحك كما يقولوا احنا في الشرع الذي لا يحكم شرع الله تعالى. يعني فنسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية، ونسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المجلس، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.